الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. قال المؤلف: كتاب، لأن هذا مستقل عما سبق وهو من جنس آخر، لأن الأول كله في العبادات وهي معاملة الخالق عز وجل، وهذا في البيوع وهي معاملة الخلق. وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة، لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك، فهي أعم تعلقا. ولهذا عقبها أهل العلم، جعلوها عقب العبادات. وقال المؤلف: كتاب البيوع، جمعها باعتبار أنواعها، وإلا فإنها جمع بيع، والبيع مصدر، والمصدر لا يجمع إلا إذا قصد به النوع، فإذا قصد به النوع جاز جمعه باعتبار أنواعه. والأصل في البيوع الحل، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البينة، يعني الدليل، لأن الأصل هو الحل. وشرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا والتنعم إليه أحيانا، فأحيانا تدعو الضرورة إليه، كما لو كان مع إنسان دراهم وهو عطشان ومع إنسان آخر ماء، فهنا الضرورة تدعو إلى عقد البيع، لأن هذا العطشان لا يتوصل إلى الماء إلا بطريق البيع إذا لم يبذله صاحبه له، وليس كل أحد يتمكن من البذل، فأحيانا تكون الضرورة للمشتري وأحيانا تكون الضرورة للبائع، مثل أن يكون شخص معه طعام ولكنه عطشان يحتاج إلى أن يبيع الطعام ليشتري الماء، فهنا الضرورة من البائع. وأما الحاجة التي تدعو إليه فما يحتاج الإنسان إليه في أمور دينه ودنياه مما ليس بضرورة، كحاجته إلى ثوب آخر مع ثوبه الأول في أيام الشتاء ونحو ذلك. وأما التنعم فكما لو كان عند الإنسان كل ما يضطر إليه وكل ما يحتاج إليه، لكن يحب أن يتنعم وينبسط بما أحل الله له وليس له طريق إلى البيع، فهنا نقول لم تدل الضرورة ولا الحاجة، لكنه من باب التنعم بنعم الله عز وجل على وجه مباح. لهذا كان من الحكمة إباحة البيع للعباد لتندفع بها ضروراتهم وتقوم بها حاجاتهم ويتم بها تنعمهم. واضح؟ يعني ليس كل إنسان يضطر إلى طعام أو إلى شراب يجد من يبذله له، ولا كل إنسان يحتاج إلى مكملات بيت مثلا يجد من يبذلها له، ولا كل إنسان يريد أن يتنعم بما أعطاه الله تعالى من الخير يجد من يبذل له ما يتنعم به. لهذا كان من الحكمة أن الله عز وجل أحله لعباده. ثم قال المؤلف: باب شروطه. وكان المتوقع أن يقول شروطها، لأنه بيوع جمع، نعم، والجمع يحتاج أن يكون ضمير الراجع إليه ضمير جمع، لكن كأن المؤلف رحمه الله لما رأى أن البيوع هنا جمع من أجل الأنواع والجنس واحد، أعاد الضمير هنا على هذا الجمع باعتبار الجنس، باعتبار الجنس لا باعتبار الأنواع. وقد سبق لنا أن الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وفي الشرع نعم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، نعم ولا يلزم من وجوده وجود. طيب، وأما قوله ما نهي عنه، أي ما نهي عنه من البيوع، والمنهي عنه من البيوع أقل بكثير مما أبيح، لأن المنهي عنه معدود والمباح محدود وهذا معدود، والمعدود أقل من المحدود لأنه محصور بعدده. وقول ما نهي عنه يشمل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عن دفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. سئل من السائل؟ السائل لا يهم أكان رجلا أم امرأة، لكن السائل صحابي. وقد مر علينا أنه لا شك أن من تمام العلم أن نعلم المبهمات، ولكن ليس من ضروريات العلم، إذ أن المقصود هو الحادثة والقضية والواقعة التي وقعت حتى نعرف الحكم. وقول سئل أي الكسب أطيب، الكسب ما يكتسبه الإنسان ويربح فيه من تجارة أو إجارة أو شركة أو غير ذلك فهو شام، والإنسان قد يكسب الشيء بالبيع أو بالإجارة أو بالمشاركة أو بتملك المباحات كالصيد والحشيش ونحو ذلك. واضح؟ فأيها أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده. عمل الرجل بيده هذا أطيب المكاسب. لماذا؟ لأن عمل الرجل بيده يكون في الغالب خاليا من الشبهات، إذ أنه حصله بيده، مثل الاحتشاش، إنسان خرج إلى البر واحتش وأتى بالحشيش، خرج إلى البر واحتطب وأتى بالحطب، خرج إلى البر وافتقع يعني أتى بالفقر، نعم أتى بالفقر الكمع، نعم، وخرج إلى البحر فاصطاد سمكة، ما أدري نقول فالسمك ولا احتان ولا فصاد سمكة، هذا عمله بيده ولا لا؟ هذا أفضل ما يكون، لأنه عمل ما في الشبهة إطلاقا، أخذه مما أخرجه الله عز وجل. طيب، وهل يدخل في ذلك الصنائع؟ يدخل فيها الصنائع؟ نعم، قد نقول إنه يدخل فيها الصنائع، وإن كان في النفس منها شيء في دخولها في الحديث، لأن الصنائع كالبيع والشراء يكون فيها غش، ويكون فيها نسيان، ويكون فيها غلط، فيكون دخلها حينئذ فيه شيء من الشبهة، لكن ممكن أن ندخلها بالدف على شرط أن يكون هذا الصانع العامل ناصحا في صنعته تماما، وإلا فما أكثر الذين يصنعون ثم تكون صنعتهم من أبدأ الصنع ويدخل عندهم في الغش أكثر مما يدخل في البيع والشراء. نعم، فيه جماعة بنوا جدارا لشخص فقالوا من يذهب إلى صاحب الجدار يأتي بالأجرة، فقال بعضهم البعض من يمسك الجدار لا يسقط حتى نأخذ الأجرة. نعم، الجدار الآن جيد في بنائه ولا لا؟ ها؟ ما هو جيد، يعني يقول يستمسك بس لنأخذ الأجرة ويمشون. على كل حال الصنائع في الحقيقة قد تدخل في الحديث وقد لا تدخل. طيب، الحراثة والزراعة تدخل في الحديث من عمل الرجل بيده؟ نعم، لأن الغالب أن الحارث يخلص لنفسه مثل ما يختار الحطب الجيد ليبيعه بأكثر، هذا يخلص الحرث، حرث الأرض والزرع الطيب والسقي، فهو عمل بيده. ولهذا قال الفقهاء أو بعضهم الزراعة أفضل مكتسب، أفضل مكتسب الزراعة. في الزراعة أيضا مصلحة أخرى، وهي ما ينتفع بهذا الزرع من مخلوقات الله، ولا لا؟ الحشرات تنتفع، النمل، الذر، الكلاب، يعني الطيور، كل شيء ينتفع مما يمكن أن ينتفع بهذا الزرع، ففيه أيضا مصلحة. طيب، الثاني قال وكل بيع مبرور. الله أكبر، كل بيع مبرور. ما هو البيع المبرور؟ البيع المبرور بينته السنة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن صدق وبين بورك لهما في بيعه. فالبيع المبرور ما كان مبنيا على الصدق والبيان، الصدق في الوصف والبيان في العين. يعني مثلا ما يقول لك هذا طيب وهو ردي، نعم، ولا يكون هذا الشيء معيبا ثم يكتمه، بل يبين إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فهذا هو البيع المبرور المبني على الصدق والبيان، هذا هو البيع المبرور. نزيد شيئا ثالثا، ووافق الشرع، ووافق الشرع. فإن خالف الشرع فهو وإن كان مبني على الصدق والبيان فليس بمبرور. لو باع على شخص ما يحرم بيعه وصدقه في وصفه وفي عيبه ما نقول هذا بيع مبرور. إذن ما وافق الشرع واشتمل على الصدق والبيان فهو البيع المبرور، عكس ذلك ما خالف الشرع كبيع المحرمات كالملاهي وغيرها، أو ما كان مبنيا على الكذب كأن يقول هذه السلعة من أحسن ما يكون وهي من أردى ما يكون، نعم، أو على كتم العيب بأن تكون معيبة ويخفي عيبها، فهذا ليس بيعا مبرورا. وسمي الأول مبرورا لاشتماله على البر، اشتمالها على البر، والله سبحانه وتعالى يحب البر، بل قال تعاونوا على البر والتقوى.